الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، وهو المعروف عند العلماء رحمهم الله بقصة ذي اليدين. وذو اليدين هو الخرباق ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه، واختلف فيه اختلافا شديدا، حتى إن هذا الخلاف تسبب في ذكر بعض العلماء أن القصة مضطربة، والصحيح أن ذي اليدين ليس هو ذو الشمالين، وإنما هو شخص آخر كما قرره بعض الأئمة رحمهم الله. حاصل هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر، ولذلك جاء في الرواية في الصحيح إحدى صلاتي العشي، أي إما أن تكون صلاة الظهر وإما أن تكون صلاة العصر، لأن العشي يبدأ من بعد زوال الشمس، أي بعد انتصاف النهار، وهو النصف الثاني من النهار. ولما صلى عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وقام إلى جذع، وهذا الجذع هو الذي كان يستند إليه أثناء خطبه عليه الصلاة والسلام، وكان في أول حياته في المدينة يستند إلى هذا الجذع أثناء الخطبة. ثم إنه أمر عليه الصلاة والسلام بعد أن كثر الناس كما في الصحيح بالمنبر، فاستبدل الجذع بالمنبر، فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة وقعت على الأصح قبل وجود المنبر، لأن رواية الصحيح تشير إلى هذا في قضية الجذع. قال رضي الله عنه: فقام إلى جذع فشبك بين أصابعه كالغضبان. وفي هذا دليل على مشروعية التشبيك بين الأصابع بعد انتهاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه يظن أن الصلاة قد انتهت. ومن هنا فرقت السنة بين التشبيك بين الأصابع قبل الصلاة والتشبيك بعد الصلاة، فمن خرج إلى الصلاة أو جلس في المسجد بعد تحية المسجد ينتظر أن يصلي فريضة الله فالسنة ألا يشبك بين أصابعه. وهكذا إذا كان في الصلاة، وقد تقدمت معنا الأحاديث التي تدل على عدم جواز التشبيك بين الأصابع وإدخال بعضها في بعض أثناء انتظار الصلاة أو أثناء الصلاة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه كالغضبان، فخاف الصحابة وهابوا أن يكلموه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال الراوي: وفي الناس أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، لأنهما رأيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا مختلفا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الأمة أدبا وإجلالا وتوقيرا وتقديرا وهيبة له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت هيبته محبة أكثر من هيبته قوة بالنسبة لأحبابه وأوليائه، فكانوا يهابونه وكانوا يرون وجهه، فإذا رأوا في وجهه حالة منفردة خاصة قدروا ذلك من فطنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فلاحظوا أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سكوتهم والتزامهم الصمت حتى يحدث الله أمره. فقام عليه الصلاة والسلام من مصلى إلى الجذع، وهذا يدلنا على أن كل من انتقص من صلاته ركنا أو واجبا أنه يعود ويرجع إليه ما دام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مصلاه الذي صلى فيه الفريضة، فدل على أن انتقال المصلي من مصلاه لا يقطع التتابع، وأنه يجب عليه الرجوع إلى صلاته. ومن هنا لو نسي سجود السهو أو نسي ركنا من أركان الصلاة فلزمته الركعة أو كان ركنا أخيرا قضى ذلك الركن، رجع إلى صلاته ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مكانه الذي صلى فيه. قال رضي الله عنه وأرضاه: فهاب الناس أن يكلموه، وفي الناس رجل يقال له ذو اليدين. وقولهم ذو اليدين قيل لأن يديه كان فيهما قصر، وقيل لأن فيهما طولا. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يسمى الإنسان بصفة ولو كانت مذمومة إذا اشتهر بذلك ورضي به. ومن هنا يقال الأعرج كما في أئمة الحديث، والأعمش سليمان بن مهران وهو من أئمة الحديث، لكن لم يقصد بهذا انتقاصه ولا ذمه، وإنما هو من باب الشهرة. وفرق العلماء رحمهم الله بين وصف الإنسان به انتقاصا ووصفه بهذه الأمور على سبيل الشهرة، فيقال الطويل أو القصير على سبيل الشهرة، أما إذا قصد الذم أو قصد الشماتة أو قصد الاستهزاء أو قصد السخرية فإنها غيبة ولا تجوز، فإذا انضم إليها قصد السخرية جمعت بين السوءتين والسيئتين، نسأل الله السلامة والعافية. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أم المؤمنين فذكرت ميمونة رضي الله عنها فأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتمت. وهذا يدل على عظم حرمة المسلم، وأن المؤمن ينبغي عليه أن يتقي لمز أخيه المسلم بهذه الأوصاف. فقيل له ذو اليدين ووصف بهذا لأنه وصف شهرة، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أو نسيت؟ في الروايات الأخرى في الصحيح أنه لما سلم من ركعتين خرج السرعان من الناس، أي الذين ينصرفون مباشرة بعد الصلاة، وكأن هذا الأمر ليس بحديث في زماننا، بل كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج مباشرة بعد صلاته. ومن هنا خرج السرعان من الناس يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، أي الذين يخرجون مبكرين. ومن هنا يقول بعض العلماء: وفي هذا دليل على أن الاستعجال في ترك الفضائل يفوت الإنسان الخير العظيم، حتى إن الصلاة تبطل لو أنه خرج من المسجد قبل أن يتمها. ومن هنا خرجوا يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، لأن الزمان زمان تشريع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين والصلاة رباعية ظنوا أن الله خفف عن الأمة فجعل الظهر ركعتين وجعل العصر ركعتين، فقالوا: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فقال هذا الرجل الموفق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم موفقون رضي الله عنهم وأرضاهم: أقصرت الصلاة أو نسيت؟ وفي هذا دليل على مشروعية تنبيه الأعلم والأفضل، لكن في الأمور اللازمة المحتمة التي تحدث إشكالا وتحدث لبسا وخلطا. أما بالنسبة للأمور المسنونة المستحبة فالأمر إليه، إذا وسع تركها وأذن الشرع بتركها فهذه لا تنبيه فيها، لأنها ليست لازمة في الأصل، ولو تركها العالم قد يتركها من باب تنبيه الناس على عدم فرضيتها. ومن هنا صح هذا الصحابي فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أو نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان شيء من ذلك. فقال: بلى، قد كان شيء من ذلك. هنا أخذ جمهور العلماء دليلا على مشروعية الكلام في الصلاة لمصلحتها، وأنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام حتى ولو صرح له بالنقص الذي يحتاج إلى تنبيهه إليه. والدليل على ذلك أن الذين منعوا قالوا إن ذي اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يظن أن هناك تشريعا بدليل قولي أقصرت الصلاة، فهذا ليس من باب الضرورة والحاجة وليس من باب الكلام في الصلاة، ولكن هذا ضعيف. والصحيح أن ذي اليدين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو بدليل أنه لما قال له أقصرت الصلاة أو نسيت قال: ما كان شيء من ذلك. فتحقق ذو اليدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع منه السهو في صلاته، وعلم أن الصلاة لم تقصر، وأنه صلى الرباعية ركعتين. ومن هنا ينتزع الدليل على المسألة الخلافية من جواز أن تفتح على الإمام. فمثلا لو أن الإمام أخطأ في صلاته في ركن أو واجب ولا يمكن تنبيهه إلا بالكلام الصريح، فمثلا لو أنه كبر للركعة الثانية في صلاة العشاء فلما وقف ظن أنه قرأ الفاتحة فقرأ سورة مثلا قال: والشمس وضحاها، فقلت له مثلا سبحت له أو فتحت عليه فلم يعلم أنك تقصد أنه لم يقرأ الفاتحة، أو قلت له الحمد لله رب العالمين فلم يلتفت إليك، فتحتاج حينئذ أن تقول له اقرأ الفاتحة، أو تقول له لم تقرأ الفاتحة لأنه هو يظن أنه قرأ. فهذا الفتح بالكلام الأجنبي لكنه لمصلحة الصلاة، داخل في الصلاة لمصلحتها. وهكذا لو أنه كان واقفا فأراد أن يكبر للركوع فكبر للسجود فلم تستطع تنبيهه، لأنك لو قلت له سبحان الله ما يدري ماذا يفعل، وقد يظن أن الذي وراءه أخطأ، فتحتاج أن تقول له اركع، أو تقول له لم تركع حتى يرتفع فيتدارك الركوع فتصح ركعته. وقس على هذا من المسائل أنه إذا احتاج المأموم أن يصرح لإمامه بخطأه ولم يمكن تنبيه الإمام على خطأه إلا بالتصريح فإنه جائز ومشروع. والدليل أن ذي اليدين صرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أقصرت الصلاة أو نسيت، ثم أصر على هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ هنا مسألة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول ذي اليدين وحده، وإنما سأل أصحابه، والسبب في هذا أنه تعارض ظن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظن ذي اليدين، وحينئذ لما تعارض الظنان قدم عليه الصلاة والسلام ظن نفسه لأنك على يقين. ومن هنا قال العلماء إن الإمام يعمل بغالب ظن نفسه، وهذا حق من حقوق الإمام أنه يعمل بغالب ظن نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فترجحت كفة ذي اليدين على ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا رجع عليه الصلاة والسلام إلى قول ذي اليدين. قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن خبر الواحد ليس بحجة، وهذا ضعيف، لأن خبر الواحد هنا معارض. ومن هنا قالوا: لو أنك اجتهدت في القبلة وتحريت القبلة واجتهد غيرك في القبلة فقال لك القبلة يمين وأنت تقول يسار أو في غير اليمين، لم يجز لك أن تخرج عن ظنك إلى ظن غيرك، ولا أن تخرج عن اعتقادك إلى اعتقاد غيرك، لأن الله تعبدك باعتقادك. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه وأتم الركعتين. وفي هذا دليل على أن من سلم من الصلاة يظن تمامها ثم تبين له الخطأ ورجع وأتم صلاته فصلاته صحيحة ما لم يخرج من المسجد. ووجه ذلك أن الأصل يقتضي، كيف استثنينا؟ عند العلماء كما نبهنا غير مرة، الأصل في المصلي إذا سلم انتهت صلاته، وأنه إذا خرج من صلاته فقد خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم وتحريمها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما قال تحليلها التسليم إذا سلم فقد خرج من صلاته. فلما جاء الاستثناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خرج من صلاته ما دام في مسجده أنه يعود إلى صلاته ويتم ما نقص كان هذا مستثنى، وقلنا يستثنى ما ورد النص به، وما عداه فإنه باق على الأصل. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن المصلي لو سلم من ثلاث وعليه أربع ركعات، أو سلم من ركعتين وعليه ثلاث، أو سلم من ركعة وعليه ركعتان كما في الفجر، فإنه يرجع ويتم الركعة وصلاته صحيحة إذا تبين له الخطأ، سواء تبين له الخطأ من نفسه أو تبين له الخطأ من غيره. فلو أنك صليت أردت أن تصلي تحية المسجد فصليت ركعة ثم سلمت وأنت لا تشك أنك صليت ركعتين، فقال لك الذي بجوارك صليت ركعة، فسألت الآخر فقال نعم صليت ركعة، وصدق القوم قوله، رجعت إلى قوله وأتيت بركعة تامة وفعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على سماحة الشريعة ويسرها، لأن الله عز وجل وسع على عباده، كما أن هذا الحديث فيه دليل على أن السهو يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فبين عليه الصلاة والسلام أنه بشر. ولكن هذه الأمور السهو والسحر وقوعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في التشريع شيئا، ومن هنا لا ضرر أن يسحر عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه ثبت بالنص الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سحر. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال لها أتاني ملكان، أي من ربي، أتاني من ربي ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي وقعد الآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسي للذي عند قدمي ما شأن الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من سحر؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر أريس. فاستخرج السحر وأزال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجده. قالت أم المؤمنين عائشة كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. هذا كله وقع وصح الخبر به كما نتعبد في أحكام صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وعمرتنا وعباداتنا بالنقل الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، تعبدنا بثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن هل كان هذا داخلا في التشريع؟ هل أثر هذا على تشريعه فبلغ شيئا لم يؤمر بتبليغه، أو قال شيئا لم يؤمر بقوله؟ حاشا، فهو المعصوم بعصمة الله عز وجل، ولم يجعل الله للشيطان عليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا ومعه قرينه إلا أنا فأعان. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. في لفظان أسلم أي من شره، وفي لفظ فأسلم أي أصبح تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا منازعا. فإذا كان هذا في قرينه فما بالك بالسحر الطارئ الذي يكون على فترات وعلى أحوال. فكونه عليه الصلاة والسلام يسحر وكونه يسهى في صلاته لا يؤثر، لأنه لم يؤثر في التشريع، ولحكمة من الله عز وجل جعل هذا البلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلوة لكل من سحر، ولحكمة من الله عز وجل أنه سحر عليه الصلاة والسلام، ففك الله سحره بقوته وعزته وجلاله وعظمته، ليعلم كل أحد ألا سلطان على أحد إلا بأمر الله وحده لا شريك له. وسحر عليه الصلاة والسلام فنزلت الرقية لهذه الأمة حرزا من الله لها في المعوذتين اللتين ما تعوذ عبد بمثلهما. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالتعاويذ، فلما نزلت عليه المعوذتان ترك ما سواهما وتعوذ بهما، من عظيم بركتهما وعظيم خيرهما. ولا تستطيعهما البطلة أي السحرة لما فيهما من الخير والعصمة من الله عز وجل للعبد. فسحر عليه الصلاة والسلام وسهى عليه الصلاة والسلام فصار تشريعا للأمة وسلوة للأمة. وفي هذا دليل على رد تنطع المتنطعين وغلو الغالين في العبادة، الذين يقولون إن الذي يسهو في صلاته غافل، وأن مقام الموحدين الكاملين في التوحيد والكاملين في العبادة والزهد في الدنيا أنهم لا يسهون عن الله طرفة عين، وأنه لا يقع منهم السهو في الصلاة. فنرد عليهم ونقول هذا الغلو في الدين والقول على رب العالمين بدون بينة ولا حجة من كتاب مبين ولا من سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو ثم اعتذر له وللأمة فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فدل على أن هذا الأمر سعة من الله عز وجل وتيسير من الله، وقد قال الله الذي هو أعلم بخلقه وخلق الإنسان ضعيفا، فلحكمة من الله عز وجل أن جعل هذا البلاء يسلط على رسوله صلوات الله وسلامه عليه حتى يشرع للأمة سجود السهو. لولا الله فإن هذا السجود لحصل الناس في ربكة وبلاء عظيم. تصور لو أن الإنسان يصلي فلم يدري ماذا يصلي كيف يجبر النقص، ولو أنه علم أنه انتقص من صلاته كيف يجبر هذا النقص، ولو علم أنه زاد في صلاته فكيف يلغي هذه الزيادة. فشرع الله عز وجل بهذه السنة وبأخواتها كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه هذا التيسير وهذه الرحمة، فالحمد لله على تيسيره ورحمته وفضله. خص المصنف رحمه الله ترجمة بالظهر والعصر، والواقع أن الحكم لا يختص بالظهر والعصر وإنما هو من باب التنبيه على الأصل، فالأصل أن الحديث ورد في الظهر والعصر، لكن الحكم لا يختص بالسهو في صلاة الظهر والعصر. فلو أن مصليا أو إماما صلى بالناس ركعة في صلاة الفجر ثم تبين له أنه بقيت ركعة رجع إلى مصلاه وأتم الركعة وعليه سجود السهو. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية سجود السهو حيث سجد عليه الصلاة والسلام، وسجوده في هذا الحديث سجود زيادة وليس بسجود نقص، لأن النقص كمل عليه الصلاة والسلام فكانت الباقي له ركعتان فرجع وفعل الركعتين، وإنما الذي حدث من الزيادة هو إطالة التشهد الأول والدعاء فيه ثم زيادة الركن وهو التسليم ووجود الفاصل. فالذي من جنس الصلاة هما الأمران الأولان، إطالة التشهد مع الدعاء فيه ثم السلام، فهذان الأمران زادهما عليه الصلاة والسلام فسجد سجود السهو. قال الراوي وأنبئت أن عمران أي عمران بن حسين رضي الله عنهما ممن شهد هذا الحديث ورواه هذه الحادثة ورواها، وأنبئت أن عمران قال ثم سجد السجدتين بعدما سلم. وبينا أن هاتين السجدتين حكمهما حكم السجود، يشترط فيهما استقبال القبلة وأن يكون على طهارة، ويسبح الله عز وجل والتسبيح فيهما واجب، فإذا سجد سبح الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا عام يشمل السجود السهو وغيره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رفع رأسه فسلم، وفي هذا دليل على أن سجود السهو يكون على أن السجود للسهو يكون بسجدتين ويجلس بينهما، ثم لا بأس إذا أطال في سجوده وهي الإطالة النسبية كما ورد التنبيه عليها في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال وأما الشافعي فرأى هذا أهل الكوفة هم علماء الكوفة وفقهاء الكوفة، والعلماء رحمهم الله في صدر القرون الأولى القرون المفضلة القرن الأول أواخر أوائل الثاني وأواخر الأول، كانت الكوفة رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قليلة، وكانت الرواية في الحجاز في مكة والمدينة أكثر لأنها هي الموطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الفتوى، ومن هنا كان في الكوفة علماؤها وفقهاؤها وكان يقال لهم أهل الرأي، والوصف بأهل الرأي كما يذكره العلماء رحمه الله وصف شرف وليس بوصف انتقاص كما يظن بعض الجهلة، لأن قولهم أهل الرأي ليس المراد به الرأي المذموم فينتبه لهذا، إنما المراد أنهم كانوا أكثر اجتهادا لقلة الأحاديث عندهم، فلما قلت عندهم الأحاديث بإجماع العلماء أن من لم يجد النص المرفوع في الكتاب والسنة أنه يجتهد ولا يقصر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسويغ ذلك في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، فكانوا يجتهدون لقلة الأحاديث ولكثرة الكذب في الكوفة والبصرة كان الكذب فيهما كثيرا منتشرا والعياذ بالله، حتى إن علي رضي الله عنه قال: كنت أخذ الحديث، أما اليوم فلا أخذه إلا عن فلان وفلان، كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم في مقدمته في الصحيح. فيوصفون بأهل الرأي، يعني أن الاجتهاد عندهم أكثر، فكانوا أكثر اجتهادا. الرأي نوعان حتى تكون الصورة واضحة: رأي مذموم ورأي ممدوح ومحمود شرعا. أما الرأي المذموم فهو الرأي المصادم للنص والدليل، أن يأتي الشخص بالحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها والعياذ بالله ويعمل فكره واجتهاده. ومنه قوله أهل العقلانيين: نحن نعرض الأحاديث الواردة على عقولنا، فما وافق العقل صدقناه، وما لم يوافق العقل رددناه. فهذا هو الرأي المذموم الذي لا يشك أن صاحبه على هلاك، وهو رأي أهل الجاهلية الذين مقتهم الله وسماهم، فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النوع الثاني من الرأي، وينبغي على كل طالب علم أن يكون حذرا في هذا الأمر، وأن لا يتهم أئمة العلم ودواوين العلم بأنهم أهل رأي على سبيل الانتقاص والمذمة. الرأي الممدوح شرعا هو رأي التفهيم، أن يكون الإنسان مؤصلا منظرا على دليل الكتاب والسنة، يعني يفهم من الشرع وينتزع. والأصل فيه أن الله امتدح هذا الرأي، فقال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين والفقهاء، يعني قلت هلكوا. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله أثنى على سليمان وداود، مع أن الحق مع سليمان، وأثنى عليهما، فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. وقال: ففهمناها، وهذا فعل، أي أنها زيادة فهم، مع أن الأول فهم والثاني فهم، لأن داود في الأصل حكمه حسن وحكم سليمان أحسن. لأنه تعرفون القصة أن سليمان عليه السلام قضى في القضية داود عليه السلام، اختصم إليه رجلان، أحدهما صاحب زرع والثاني صاحب ماشية، فالماشية أفسدت الزرع، فنظر داود في الزرع فوجد قيمتها تعادل قيمة الماشية، فقضى أن صاحب الزرع يملك الماشية. ما ظلم صاحب الزرع ولا ظلم صاحب الماشية، لأن صاحب الزرع له في ذمة صاحب الماشية القيمة، وصاحب الماشية قيمة ماشيته تعادل هذه القيمة، فلم يحصل ظلم. ومن هنا قال الله: ففهمناها، فجعله فهما صحيحا، لأنه مستنبط من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. لكن سليمان لما خرج من عندي، كما في الرواية الصحيحة، قال سليمان: لو كان الأمر إلي لقضيت أن صاحب الزرع يأخذ الماشية ينتفع من حليبها وألبانها وأصواف وشعرها، ثم يأخذ صاحب الغنم الزرع حتى يعيده إلى ما كان، ثم يرد إلى صاحب ترد إلى صاحب الأرض أرضه، وترد إلى صاحب الماشية ماشيته. فأثنى الله على هذا الحكم لأنه رد الحق إلى صاحبه. والأصل أنك لا تحكم بانتقال اليد، لأن داود حكم بانتقال يد صاحب الماشية قهرا بحكم القضاء، ففرض عليه انتقال الملكية، وانتقال الملكية مال الإنسان لا يحل إلا بطيبة نفس منه، فجعل الله حكم سليمان أولى، وكلاهما انتزاع من الشرع وفهم من الشرع، والله يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال إبراهيم رحمه الله: لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، يعني أهل الرأي والاستنباط، وقلت إنهم هلكوا. ولكن الله مدح الطائفتين، يقول رحمه الله: ولكن الله أثنى عليهما فعلمت أنه خير للأمة، أي أن تجتهد وتنظر. فهذا التفهيم والفهم، لما يأتي عالم رباني متقن حافظ لكتاب الله، حافظ لآيات الأحكام، ملم بدلائلها ومدلولاتها عموما وخصوصا، إطلاقا وتقييدا، ظاهرا وتأويلا، ويعلم هذه الدلالات ومقاصد الشريعة ومراميها ومعانيها وقواعدها العامة ومقاصد فروعها الخاصة، فلما يأتي ينظر بهذه النظرة الشمولية في المسائل ويحسن تقعيدها والنظر فيها وبناء فروعها على أصولها، فقد كان له رأي مستنبط من الشرع. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم، كما في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فهذا المدح من الشريعة للرأي يدل على أنه رأي محمود من الشرع، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى، أي أكثر وعيا وفهما من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: يثني على هذا المقام الذي لا يعطيه الله إلا لأهل البصيرة، وهم الذين مدحهم في كتابه فقال: لكن الراسخون في العلم. ما قال لكن الحافظون. إذا لو كان الرأي لو كان الدين لا رأي فيه ولا اجتهاد ولا عمق بالفهم لكان أعلم الناس هم حفاظ القرآن، ولكن الأمر يحتاج إلى بصيرة وعمق في الفهم. فقال الله لكن الراسخون في العلم، فهذا الرسوخ لا يكون إلا بالفهم العميق وهو الرأي الصحيح المبني على الشرع. فلما أكثر هؤلاء من الرأي، لماذا؟ أولا أكثروا من الرأي لأنه ما عندهم نصوص، فنحن نعذر الأولين منهم. لكن لما جاء المتأخرون وتعصبوا لأقوالهم وأصبحوا يرون أن كل حديث أو كل آية تخالف مذهب إمامه إما مؤولة أو منسوخة أو مصروفة على ظاهرها، هنا حصل الخلل، وهؤلاء مذمومون بتعصبهم، مردود عليهم قولهم. لكن لا يعني هذا أن أهل الرأي وصف دم لمن تقدم. ولذلك قال الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، أي عال على فقه، لأن هؤلاء لما قلت عندهم النصوص ونظروا. يقول الإمام الشافعي وجدت بالكوفة من لو قيل له اجعل السارية ذهبا وهي طين حجر لجعلها ذهبا، أي من قوة حجة ورأيه. وأعني بذلك الإمام محمد بن الحسن رحمه الله برحمته الواسعة. فهذا الفهم قوله هنا أهل الكوفة، يقال لهم أهل الكوفة، يقال لهم أصحاب الرأي، يقال لهم أهل الرأي، كما يعبر عنهم كثيرا الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره. هذا كله وصف يعني لا يقصد منها الذم ولا يقصد منها احتقار على جهل بعض المتأخرين من طويل به العلم ظن أن هذا ذما لهم، ويقول أهل الرأي أفسد الدين. الرأي الذي ذمه السلف والأئمة رحمهم الله هو الرأي الذي يصادم الشرع. أما لو أن إماما ذم رأيا مستنبطا من الشرع فهو بشر يخطئ ويصيب، ونقول له إن الفهم المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هو أهل منسوب إلى الشرع لأنه فهم من الشرع. وهذا واضح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة اختلف فهم الصحابة فلم يذم كلتا الطائفتين، فقال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. الحديث يقول لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فانظر رحمك الله كيف أن الرأي المستند إلى الشرع كان أقوى من ظاهر النص، فهو يقول لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فهذا ظاهر أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. تعارض عند الصحابة دليلان، أحدهما خاص بهذه الحادثة أن نصلي العصر في بني قريظة، فقال الطائفة لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو وصلناها آخر الليل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة فلا نصليها إلا في بني قريظة. وقال الطائفة ثانية في حالها وصفة حالها تعارض عندها دليلان، دليل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأدلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر يخاطبهم ويقول له جبريل حينما علمه مواقيت الصلاة قال يا محمد ما بين هذين وقت، فحدد له الصلاة ووقتها. فجاء هؤلاء المجتهدون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبوا جانب الفهم والاستنباط على جانب الظاهر، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة قال ذلك بمنطوق محتمل ومؤول، لأنه قصد الاستعجال. ولما قال لنا هذه المقالة بمنطوق محتمل الاستعجال وأن لا نتأخر في استجابة أمره لم يكن هذا الحديث مخصصا للعمومات والأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي تلزمنا بالصلاة في وقتها، فقالوا إن هذا الحديث لا يصلح التخصيص، فأجروا الأصل على ظاهره وصلوا العصر في الطريق. لما وصلوا كما في الحديث الصحيح قال الراوي لم يعنف كلتا الطائفتين، يعني لا ذم الذي أخذ بالظاهر ولا ذم الذي أخذ بالرأي، وقال للتي صلت في الوقت أصابت السنة، فأصابت السنة بفضل الله بالفهم. ومن هنا تعلم أن الدليل وحده لا يكفي ما لم تنظر إلى الشريعة نظرة شمولية، ومن هنا نعلم أنه لو حفظ رجل دليلا واحدا وعارضه من هو أعلم وأكثر معرفة بأدلة الشريعة وما ورد في المسائل من الأدلة المتناثرة فحق الذي هو أعلم أنه يقدم بتقديم الله عز وجل، لأن علمه أرسخ وفهمه أعمق. فالمقصود أننا أحببنا أن ننبه على أن الرأي لا يذم إلا إذا صادم الشرع، ولا يذم إلا إذا كان بمحض الهوى. ومن الرأي المذموم ما يقع فيه الإنسان عن حسن نية، وذلك في المسائل التي تطرأ وتجد، حتى إن بعض الأخيار ربما يجلس مع صاحبه ويقول له نذهب، يقول الآخر الأفضل أن نجلس، لأن الله تعالى يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأتي بدليل يجتهد في فهمه. فالذي يفهم النصوص من الكتاب والسنة دون أن يكون عنده ضوابط عمل بها العلماء بفهم هذه النصوص فقد قال على الله بدون علم، نسأل الله السلامة، حتى ولو أصاب فإنه معرض بالسؤال بين يدي الله، حتى إن الله عظم ذلك فقرنه بأعظم الذنوب وهو الشرك به. وأن تقولوا على الله، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنسأل الله السلامة والعافية. وليس هناك أجمل ولا أكمل في طالب العلم من الورع. متى ما علمت أو وجدت طالب علم التزم الورع من بداية طلبه للعلم، فلم يتكلم بكلمة من رأيه واجتهاده إلا بدليل وأثر عن علماء راسخين، فاعلم أنه موفق مسدد بإذن الله عز وجل. والمحروم من حرم، فالاتباع والتقيد بضوابط العلماء في الفهم رأي محمود، ومن سار على نهج السلف الصالح رحمه الله في الفهم والرأي ففهمه صحيح وقوله مقبول، لأنه من أهل العلم ما دام أنه سلك سبيلهم، جعلنا الله وإياكم منهم. يقولنا أهل الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان للإمام أبي حنيفة ما لا يقل عن 50 من الأئمة قد بلغوا درجة الاجتهاد، وهذا أمر معروف. فكانوا إذا نزلت بهم المسألة يتناظر معهم ويتناقش معهم، ولذلك تجد أنه يربط، لأنه الأحاديث عنده قليلة، فيربط هذه الأحاديث بأصوله. فكان من مذهبه في هذه المسألة عند الحنفية رحمهم الله وأهل الرأي وأهل الكوفة، قالوا إن جميع ما ورد من أدلة وأحاديث تدل على الكلام في الصلاة منسوخ. واحتجوا بحديث زيد رضي الله عنه، كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا الشرع عن الكلام، فما كان من الأحاديث منها هذا الحديث فإنه قبل الحكم المحكم وهو منع الكلام. فيجيبون عن هذا الحديث بأنه منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ. ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه في قصته في الكلام في الصلاة لم تكن حادثته في أول العصر المدني، ونسخ الكلام كان في أول العصر المدني كما هو مقرب عند العلماء والأئمة رحمهم الله. فقالوا إن هذا منسوخ، والصحيح أن قصة ذي اليدين ليست بمنسوخة، ليس الكلام فيها منسوخ. ومما يقوي هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه روى هذه القصة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، وقد كان من أبي هريرة بعد نسخ الكلام في الصلاة. ومن هنا نجد أن بعض الأتباع أبي حنيفة رحمه الله يحاول أن يشكك أن أبا هريرة حضر الحادثة، لأن هذا يهمه جدا. وهذه فائدة معرفة تواريخ إسلام الرواة وهجرة الرواة، يحتكم إليها عند التنازع في مسألة النسخ، وهي مسألة مهمة جدا. ومن فوائد معرفة الإبهام في الرجال أن سائلا سأل قيل هو فلان أو فلان، لماذا يشتغل أئمة الحديث بهذا وشرح الحديث؟ لأن معرفة أمثال هؤلاء تبين لهم الوقت الذي كانت فيه الحادثة. ومن هنا لما جاء حديث طلق بن علي، من أمثلة ذلك حديث طلق بن علي الحنفي رحمه الله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ فهذا الحديث وقع عند بناء المسجد، لأن طلق بن علي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجد المدينة، فهو من أول التشريع المدني. ثم جاء حديث أبي هريرة من مس ذكره، وحديث بسرى بن صفوان رضي الله عنهما من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، كما في لفظ حديث بسرى في المسند. فجاء هذا اللفظ وهما من متأخر الإسلام. فعند بعض العلماء أن حديث نقض الوضوء بمس الذكر أحكم من حديث عدم نقض الوضوء من مس الذكر، لأن هذا من رواية المتأخر إسلاما والآخر المتقدم. فالحنفية رحمه الله في هذه المسألة نازعوا وقالوا منسوخ، وأجيب عنهم بأن من رواة هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وهو متأخر كما هو معلوم أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، أسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه عن خيبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم، في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. هنا الإمام الشافعي رحمه الله، يعني رحمهم الله أئمة الحقيقة، لهم كلام جميل عميق جدا. إذا ناظر العالم العالم يناظره بدليل يدل على قوله، والآخر يستدل بدليل يدل على قوله، وقد يخرجه عن دليل المسألة إذا أورد الاحتمال عليه. فالحنفية هنا أوردوا الاحتمال على حديث الباب، وقالوا من الاحتمالات التي ذكروها أن النسيان في الأركان يعني مؤثر، وقالوا في حالة ما إذا خرج من صلاته ونسي أركانه حينئذ أو تكلم فقد أبطل صلاته، كما نص على أن مذهبهم لا يصحح الكلام في الصلاة، ومن هنا لا يجوزون الفتح على الإمام، يعني لو أخطأ الإمام لا يجوزون أن يفتح عليه في قراءة القرآن. الشاهد أن حديث من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا الحديث طبعا ركن الصوم الإمساك، ومن أكل أو شرب فقد هدم ركنه، ولذلك المالكية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، لكن ما قالوا أن صومه صحيح، قال فليتم صومه يعني فليمسك بقية اليوم فيوجبون عليه القضاء، قالوا لأن النسيان في الأركان لا عذر فيه، من نسي الركن لم يسقط عليه، وذلك في الصلاة هنا يجب عليه أن يأتي بالركن كاملا. فالشاهد أن الحنفية عملوا بحديث من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه، معنى متعلق بركن العبادة، وهنا تعلق الحكم بركن العبادة، فذكر لهم النظير بنظيره، وهذا ما يسمونه دليل الإلزام، فقد تلزمه وأنت لا تلتزم بهذا، وقد تلزمه وتلتزم، فإذا كان الدليل ترى دلالته وترى حكمه وخصمك يرى حكمه ويرى دلالته فأنت ملتزم ملزم، ملتزم بالدليل وملزم به، وحينئذ يكون هذا حجة على خصمك. أيضا تلزم بنظير، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى حينما أرسل إلى الكوفة واليا لقضائها ومعلما للناس، قال له رضي الله عنه اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بها، اعرف الأشباه والنظائر. فهنا يأتي الإمام الشافعي بشبيه ونظير في مسألة نسيان الركن، وذلك أن الصائم إذا أكل أو شرب تعرف الركن الصوم الإمساك، ومع ذلك قالوا إن صومه صحيح. طيب كيف نجيب عن المالكية حينما قالوا إن ركن الصوم هو الإمساك وأن من نسي الركن لم يسقط عنه الركن، فهم يقولون من نسي فأكل أو شرب فقد بطل صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم، قال فليتم صومه، فوصفه بكونه صائما، ووصف ذلك الفعل بأنه إتمام ولا إتمام لفاسد، لأن ما بطل من أصله لم يلتفت إلى ما بني عليه، ومن هنا لما وصف عليه الصلاة والسلام بالإتمام ووصفه بكونه صائما دل على أن هذا لا يؤثر وأنه عفو وأن النسيان أسقط. أضف إلى ذلك الدليل الثالث أنه قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل على أنها طعمة من الله. ثم انظر كيف دقة الشريعة الجميلة الجليلة، وكل أدلتها جميلة جليلة، قال أطعمه الله لأن المفطر إنما يفطر لو أطعم نفسه، وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمن ترك الطعام والشراب وشهوة الفرج من أجل الله ولم يأكل فهو صائم، فإن أطعمه الله لم يطعمه لم يخل بصومه، ومن هنا صار حديث الصوم أصلا في هذا. لكن القاعدة عندهم أن الأركان لا يسقطها النسيان، أن الأركان لا يسقطها النسيان، فمن نسي ركنا في الصلاة يجب عليه قولا واحدا أن يأتي به، لكن النسيان يسقط المؤاخذة يسقط الإثم. وهنا في الصوم يرد علينا الإشكال كيف نجيب عن هذه القاعدة، ومن أنفس أجوبة بعض مشايخنا في علم القواعد الفقهية من علماء الأصول رحمهم الله كان يقول الذي يظهر لي من الجواب أن مسألة الصيام مستثناة لنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، والقاعدة أن لكل قاعدة مستثنيات، فهذا من مستثنيات القاعدة، ويبقى الأصل أن النسيان لا يسقط الأركان على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها، واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا. الإمام أحمد رحمه الله كان من أورع أهل العلم، وتعرفون أنه تأخر عن الأئمة من إخوانه، واطلع على السنن والآثار والأدلة، ومن ورعه رحمة الله عليه أنه كان يتقيد مع الدليل على حسب مورده. وكلهم رحمة الله عليهم، الإمام أحمد رحمه الله كان من أورع أهل العلم، وتعرفون أنه تأخر عن الأئمة من إخوانه، واطلع على السنن والآثار والأدلة، ومن ورعه رحمة الله عليه أنه كان يتقيد مع الدليل على حسب مورده. وكلهم رحمة الله عليهم، لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه المسألة حتى تتضح الصورة، عندنا كلامان، محاورة وقعت من شخصين، الكلام الأول من ذي اليدين، والكلام الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يفرق بين الإمام والمأموم، ويقول الإمام عنده عذر، وقد تكلم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يظن أن الصلاة تامة فهو معذور، لكن المأمومين، المشكلة عندنا في المأمومين، قال من تكلم من المأمومين وهو يعلم أن إمامه قد انتقص من صلاته وصرح للإمام أنه بقيت له ركعتان فصلاته باطلة. لما اعترض عليه بهذا الحديث وقيل له رحمك الله إن ذي اليدين تكلم، قال لأن العصر الذي تكلم فيه ذي اليدين عصر تشريع، فتكلم ذي اليدين يظن أن الصلاة قصرت بدليل قوله أقصرت الصلاة أو نسيت، هذا كلامه رحمه الله. لكن يشكل عليه أن ذي اليدين تكلم فعلا في له كلامان، الكلام الأول قال أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما كان شيء من ذلك، فرد وقال بلى قد كان شيء من ذلك. إذن تحقق ذو اليدين أنه قد وقع سهم في الصلاة، وأنه ليس هناك قصر في الصلاة، وهذا هو الذي يعني ألزم به بعض أصحاب الإمام أحمد فلم يستطع جوابا عليه، لأن الرد الثاني وقع، القول الأول نعم كان لاحتمال التشريع، لكن الجواب الثاني بدليل قول أصدق ذو اليدين. طيب الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، أما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص الصلاة ولم يقصرها؟ قالوا بلى. ولذلك لا يستطيع الحنابلة أن يجيبوا على هذه الفقرة الثانية، ومن هنا يترجح مذهب من قال يجوز الكلام مع الإمام إذا كان مثل الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك، وفقهاء المدينة وفقهاء مكة نصوا على أنه من حقه أن يتكلم مع الإمام، واختار هذا بعض أصحاب الإمام أحمد يميل إلى هذا المذهب، ويقول هو إلى السنة أقرب ومن الدليل أقوى وأحب وأسعد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا لا يفرق بين الإمام والمأموم، ومن حق المأموم أن يخاطب الإمام وينبهه، وفي هذه الحالة عند الإمام أحمد ينتظر المأموم حتى يراجع الإمام نفسه، إذا ما راجع نفسه تقوم وتتم لنفسك وتأتي بالصلاة تامة كاملة، ولكن الصحيح أنه يخاطبه ويكلمه لوجود المصلحة ولا حرج في هذا. وإسحاق رحمه الله بالراهوي وهو من أئمة الحديث يقول بقول الإمام أحمد، والصحيح ما ذكرناه أنه لا بأس أن يتكلم المأموم إذا وجدت الحاجة لذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل في مسألة السهو، ألا يكتفى بقول الواحد أم لا بد من إعضاده بقول رجل آخر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا تعلمون أن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء في العشر الأواخر، نسأل الله أن يبلغنا ذلك بمنه وعفوه وعافيته، وأن يعيننا على مرضاته ومحبته، وأن يوفقنا لكل خير. وجرت العادة أن نتوقف في العشر الأواخر، لأن بعض الإخوة يعتكفون وبعضهم يسافر لوجود بعض الظروف للبعض، وإن شاء الله ستستأنف الدروس بعد رمضان، لكن بعد رمضان الاختبار، ومن هنا يعني نضطر مراعاة لظروف الإخوة على العادة أن يكون الدرس الأول في أول أسبوع من الدراسة، في أول أسبوع من الدراسة بعد شهر شوال، وأسأل الله أن يعينني على الصبر عنكم وأن يكتب لنا اللقاء على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة للسؤال، إذا نبه الإمام مأموم واحد لم يلتفت إليه إلا إذا تبين لك أن الحق معه، يعني إمام ظن أنه صلى ركعتين في الفجر، فلما سبح له المأموم تبين له أنه أخطأ يرجع إلى قول المأموم. أما لو أنه لم يتبين له خطأ ويعلم أو يحس من نفسه على غالب ظنه أن الصلاة تامة، من حقه أن يسلم.